أنا لما أكبر بدي صير طيار، أركب في الطيارة سوق ليل نهار. أنا لما أكبر بدي صير طيار، أركب في الطيارة سوق ليل نهار. علي علي علي وطي وطي وطي انزل في المطار. علي علي علي علي وطي وطي لما أكبر بدي صير طيار، أركب في الطيارة سوق ليل نهار. أنا لما أكبر أكبر بدي صير طيار، أركب في الطيارة.